بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هذا البيت من بيوت الله التي يتوافد إليها ضيوف الرحمن، فبيوت الله في الأرض المساجد، هداية للتائه وملاذ للخائف ومقام للعاكف، السعي إليها مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور عند رب لا تغلق أبوابه ولا تضيق رحابه ولا يرد طالبا ولا يخيب سائلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع شأننا وأن يعلي قدرنا وأن يوحد صفنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أي يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات بما عملوه من الأعمال المتقبلة. يقول ابن عباس: إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. وقال سعيد بن جبير: يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ويقول قتادة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي مأوى ومنزلا. وقال ابن جرير أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما مع القرآن الكريم، مع خير بشارة، نبقى مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب وما الحياة